ليبلوكم ايكم احسن عملا. اختبارك الاهم، الواحد يظلم نفسه باحسان العمل. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. هل تسحر عقولنا بكلامك ده؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. امه شفتها معاني هنا، معنى وقت يعني شفناها معاني، بس نوصل للموضع الثاني في سوره ان شاء الله. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحدث. شفتوا فانظر علينا حجاره من السماء سنسالهم بعذاب الواقع. الا يوم ياتيهم، الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم هذا العذاب، وحاق بهم، حاق بهم من كل جانب ما كانوا به يستهزئون، كما عذبوا في بدر بالقتل وغيره والاسر يعني. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه، ده مجرد بس ذوق الرحمه وينزعها. طبعا بيتكلم عن الانسان المذموم هنا، الحال المذموم يعني، مش عشان الانسان يعمل كده. إنه ليئوس كفور، شديد اليأس من رحمة الله، جحود بباقي النعم. قد ينظر إلى ما أبقى الله عليه من نعم. اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أبقيت. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنك. طب حتى تقول أذهب الله السيئات، يعني أنت بالفضل إلى صاحبك. إنه لفرح، ده الفرح المذموم اللي ايه سورة القصص لقارون، لا تفرح هو البطر يعني بالنعمة، فخور مبالغ في الفخر والتعالي على الناس. إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا، لما يصيبهم ابتلاء بلاء يعملوا ايه؟ يصبروا وعملوا الصالحات. من برضه من ضمن الصالحات إن هم يشكروا عند الفضل والنعمة، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نفس المثال اللي بضربه في الآيات اللي شبه دي، اللي هو ايه؟ لعلك حتى هتستخدمها بنفس اللفظ، لعلك هتفطر النهارده عشان اليوم طويل وانت تعبان والجو حار، بس ممكن تستحمل. اللي هو بيقول شفتني بشرب ميه ولا معايا اكل ولا حاجه، اقول له يعني اقولها كده هثبتك بشجعك يعني على الاستمرار اللي انت فيه. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك، ولم يكن شأن الوحي صلى الله عليه وسلم، فبيثبته على ما هو عليه. وضائق به صدرك اي يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. الرسول لم يترك شيئا ولا بيضيق صدره بشيء من الوحي، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. ام يقولون افتراه، اللي هو الايه؟ على القران يعني، هو اللي اخترعه والفه ونسبه الى الله. قل فاتوا بعشر صور، يبقى التحدي ده كان قبل التحدي بتاع سوره يوسف. فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. نفس الختام، فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله اللي هو القران، وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. وحتى فان لم يستجيبوا لكم، مش لك، وده في اشاره ان احنا مطالبين ان نتحداهم بالقران، ان هو كلام رب العالمين، وهم عجزوا على ياتوا او بسوره بعد ان عجزوا على عشر سور. سيب اللي في ايدك وخليك معانا. تكبير صح؟ قد ايه؟ ها؟ طيب لغايه ما يجي تعالى. تعالى تعالى السن، تعالى دور ده. خسرتك كنت خلاص بتكسب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ممكن نطبق على المشركين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، كل شغلهم الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لهم في تقدم مش كده؟ بسبب ان هو بيجتهد لا يبخسهم يعني شيئا من حقهم. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سيدنا معاويه فهمها فهم ثاني او استشهد بها استشهاد ثاني. الحديث بتاع اول ثلاثه تسعة عليهم النار، اللي هو اللي بيعلم الناس عشان عليه عالم، وبينفق عشان عليه كريم، واللي كان بيتصدق عشان عليه قصدي بيتصدق يتقال عليه كريم، وبيجاهد عشان يتقال عليه شجاع. الحديث ده ليه قصه في الويده، ان السياف لسيدنا معاويه اسمه شفيق. السياف ده لما شاف الناس مجتمعه على سيدنا ابو هريره، استنى لغايه ما الناس مشت وقال له عايز تحدثني الحديث سمعته من رسول الله وعقلته. فسيدنا ابو هريره كل مره يحاول يقول الحديث يخشى عليه، ثلاث مرات يخشى عليه. في النهايه اسنده الى صدره وقال له الحديث. فالسياف وجهه تغير ورجع عند سيدنا معاويه فسيدنا معاذ راح للتغير ايه شكله وجهه، يعني واضح ان هو حزين او خايف. فقال له ايه؟ قال له اسمع في الحديث ده من صاحب رسول الله ابو هريره. فبكى معاويه بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك كما يقول الرجل. فلما افاق جعل يقرا هذه الايه: من كان يريد الحياه الدنيا زينتها. هو حسب على ايه؟ على الرياء. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها اللي هو بيراء بعمله، يقصد بعمل الناس، الناس يعرفوا ان هو عمل وعمل وعمل. طيب، افمن كان على بينه من ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيره فيما يدعو اليه ويؤمن به ويتلوه شاهد منه، يتلوه معنى يتبعه، يعني في برهان ثاني. ايه هو البرهان الثاني ده؟ قالوا منه شاهد منه اللي هو سيدنا جبريل يشهد انه رسول من عند الله. والبعض قال لا، هو الشاهد كويس هو منه صلى الله عليه وسلم، من نفسه، اخلاقه، كان خلقه القران. تخيل واحد متاثر بالقران لدرجه ان هو ايه؟ متفاعل مع التكاليف، كل حاجه في القران هو بيطبقها، عايز يشوف التطبيق العملي للقران اقرا السيره. ومن قبله كتاب موسى، التوراه ايضا فيها شهاده بصدق النبي اوصاف. ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب سواء كانوا من المشركين او من اهل الكتاب تحزبوا اجتمعوا على عدو النبي فالنار موعده فلا تك في مرية من في شك انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا زي المشركين اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد الانبياء الملائكه الصالحين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ومش عايزينها مستقيمه ويبقونها ايه؟ يبقونها ايه؟ عوجا وهم بالاخره هم كافرون. الاعراف كانت هم وهم بالاخره كافرون على طول. اولئك لم يكونوا ايه بقى؟ معجزين، معجزين الله هربا، مش في سوره الجن انت حفظها سوره الجن ولن نعجزه هربا يبقى فائتين سابقين من العذاب. وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب. كان لك تقف عند اولياء فكان ايه؟ يضاعف لهم العذاب. كان بيه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يسمعون. طبعا لا يسمعون الحق الهدى، لا يسمعون الحق ولا يبصرون الهدى، مش شرط يكون عمى حقيقي يعني. وغاب عنهم ما كانوا يفتنون في الدنيا على الله سبحانه وتعالى، افتروا الله الكذب. لا جرم معنا حقا، دي خمس مرات في القران، انهم في الاخره هم الاخسرون. في شبهها شبه نفس السياق سوره النحل، بس قال هم الخاسرون. لما نوصل هناك نقول الفرق ان شاء الله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، خضعوا الى ربهم، خشعوا خشوع وخضوع، رضا بقضاء الله، رضا بالاحكام التي في القران، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا الاعمى والاصم؟ الكافر البصير والسميع المؤمن. هل يستويان مثلا افلا يتذكرون؟ ركز بقى معايا من اول هنا. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك، أتبعك دول إلا الذين هم أراذلنا أحقر منا وأسفل منا في كل شيء، في المال، في الجاه، المنصب، السلطان، بادي الرأي. بادي الرأي كلمة بدع يعني ظهر حاجة ظاهرة، فممكن تكون لها يعني يقولوا لها أكثر من معنى. الأولى نظرتهم نظرة سطحية للأمور. طيب مش نظرتهم نظرة عميقة يعني زينا كده، مش صفوة كده زينا هو. الحاجة التانية ممكن تكون جاية إن هم آمنوا بك في الـ في الـ في الظاهر، آمنوا بك في الظاهر لكن هم من جواهم هم عشان يحققوا منفعة بإيمانها، لكن في الظاهر هم على ما زالوا على دين آبائهم وأجدادهم. التالتة برضه إن هم يعني آمنوا بك دون تثبت، من غير ما يفكروا. لو تثبتوا حقيقتك لما أمنوا. وما نرى لكم علينا من فضل، معنى زيادة يعني في مال أو سلطان، بل نظنكم كاذبين. بص قالوا تلات شبهات صح؟

ان ارغم بخير بخير اللي يقول يعني بعد كده غير ما تعتذر اشوفكم ناس كويسه والله فيكم خير و... لا ده مش الصحيح. الاصح والله اعلم ارغم بخير في الرزق الساعه في الرزق يعني مش محتاجين تقصوا كيلو من زي كانوا اغنياء. انا مش يعني مش بغرر للفقير بس الفقير لو عمل كده ده مش لاقي ياكل بيزرع عشان مش لاقي ياكل بيخسر كيلو من زرع عشان الظروف الايه المعيشه. لكن لو اكون واحد ربنا موسى عليه واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا ترخصوا الناس اشياء. الكلام اللي فات ده كان في البيع. ترخصوا الناس اشياء فين؟ في الشراء ما تسويش ويديروا اقل من ثمنها ولا تعثوا في الارض مصطفى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم. دي مهمه جدا لما تيجي تقول لواحد انت فلوسك دي حرام فيقول لك ما انا يعني انا باخد رشوه ولا كذا عشان مرتبي مش مكفي. تقول له بطل يقول لك يعني انا فلوسك هتجيبني انت فلوس غيرها يعني. اقول له لا ما اقام الله لك من رزق الحلال خير لك في بركه بقيه الله خير لكم ان كنتم مغيرا حضر عليكم وما انا عليكم بعد كم على الأهل إذن نظر الأدان بس ندعي بعضه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رضيت بالله ربا وسلم الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وأعف مقام محمود الذي وعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسوأ شيء إن تتهم واحد بعبادته. ايه يا عم الشيخ انت تصلي بالصلاه انت تضر بتروح حاجه بتعلمك الكلام ده. ايه علاقه ده باللي انا بقول لك؟ انا بقول لك حاجه انت بتعملوها على فكره دي حتى فيها اصلاح لدنياهم حتى ملهاش علاقه حتى بالايه بالدين يعني. هي طبعا هي بالدين عشان امر ربنا هو الدين يصلح به الدنيا. قالوا يا شعيب اصلاتك رسل خير من صلاتك اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. طبعا يقال ان هو يقصد ان يصفوه بغايه الايه؟ السفه وعدم الحلم. لان هو خايفين من عشيرته اللي هنشوفه في الصفحه الجايه. انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي بصيره كده فيما ادعو اليه واؤمن به ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. دي مهمه بقى. أنا ما أقول أول حاجة معلش فاتني اللي فاتت دي ورزقني منه رزقا حسنا. هو مش متأثر بتطفيف الكيلو والميزان ده يعني مثلا هو وقع عليه ضرر فعايز يرفع عن نفسه الضرر ده. لا رزقني منه رزقا حسنا فهو مش محتاج. الحاجة اللي بعدها إن مش هقول لكم بطلوا وكملا يعني أتوبت وأنا ما توبش وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه عشان أحقق أنا مكاسب.

يلا سواء صفحتي او صفحة الدار حتى كل يوم في مثلا صوره من اللي احنا بنعمله او حتى كان في فيديو سجلته كده الحاجه كنا قلناها هنا 30 ثانيه ده مثلا هو مثلا لما بكتب صوره يونس خدناها امبارح دي كل واحده عامل هي مذكره التدبر هنا اي حاجه كاتبها هتلاقي برضه حتى مذكره التدبر اي برضه حاجه بتبقى على الصفحه هتلاقي ليها جروب بتاع مذكره التدبر بص اعلى حاجه في الصفحه لو دخلت على الصفحه على حاجة في الصفحة دورة الإبداع في رمضان احنا في الجزء مثلاً الـ 12 ربع التاني حاجة من اثنين ممكن تنزلها وتطبعها لو حبيت أو الأسهل على فكرة ممكن على الموبايل يعني ممكن حاجة شرط على اللاب يعني ممكن على الموبايل تقرأ عشان برنامج بتاع الاعلانات ده تقريبا يعتبر اعلان بس هو مش حد مشاهد البرنامج ده هيقرا على الضغط طيب نركز مع بعض في صوره يوسف بعد كل كام اي حوقف لو حد عنده اي حاجه درس مهم نقول سمعه يعني انت ما يدخلش علينا ايه ولو نطمع في ثلاث دعوات النهارده كمان ان شاء الله يعني دعوه افطار دعوه في التراويح ودعوه قبل الفجر كده يبقى كتر خيرك يعني او يبقى 10 دعوات يبقى برضه كتر خيرك محدش يدعي لنفسه يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن غافلين، غافلين عما فيه يعني ده يدل إن هو لم يقرأ كتب أهل الكتاب. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك خير. أول درس مش كل رؤيا تقولها لأي حد. مش كل رؤيا تقولها لأي حد. أنا كنت واعي حتى في الموضوع ده. حتى يعني مش كل الناس نفسيتهم واحدة. ما تقولش الرؤيه دي على الملأ او تكتبها او الكلام ده. ان الشيطان للانسان عدو مبين. ممكن الشيطان يوسوس لاخواته بحسده او الكيد له. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث هي تاويل الرؤى ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. ان ربك عليم حكيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يوسف ابن اسحاق يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه شوف هم كانوا 10 ويوسف واخوه كانوا يقال ان هم من ام ثانيه كده ايه؟ 2 يبقى ايه 12 كلهم بس هم 10 يعني هو واخوه احب الى ابينا إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعا فاتهم حقيقة بالنسبة للأب والأم بيحبوا الصغير حتى يكبر، المسافر حتى يرجع، المريض حتى يشفى، كده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. الناس اللي متأثرة بالمصارعة الحرة، ده مش طرح أرض يعني مثلا كده وطرحوا أرضا، ده طرحوا أرضا يعني ألقوه في أرض بعيدة. يخلو لكم وجه أبيكم، ما أشوفش غيركم. قداموه وبعدين أنتم صالحوا صالحين، وتكونوا بعدين قوما صالحين. فبالتالي لما يخلو لكم وجه ابيكم هيصفو لكم ايه وده ده الوقت الغريب عن الايه العين مش كده؟ بعيد عن العين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. بيقول لك اخواته كان فيهم شر بس مش شر محض مش شر خالص يعني. زي برضه حتى امراه العزيز فيها شر بس مش شر ايه؟ متمكن يعني من اي شخص من اشخاص القصه. والقوه في غيابات الجب ظلمات البئر. ايه الفرق بين الجب والبئر؟ يقول لك البئر تبقى في البلد لكن الجب تبقى في الصحراء للمسافرين لا يهتم باستكمال بنائها او وجود ماء فيها، ممكن ما فيها وممكن لا. يلتقطوا بعض السيارة المسافرين إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، فيها إشمام إن أنا أضم الشفتين عند النطق بالنون. طبعا عندي النور دي مضمومة النور، لكن دي تأمنا، لا تأمنا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع يسعى ينشط يفرح ويلعب، إيه وإنا له لحافظه. خد بالك ما تيجي تقول حاجة ما تقولهاش بنفس الأسلوب، بل أنت قلت لي بنفس الأسلوب هقول نفس الكلام. وإنا له لحافظه هيكررها برضه بعد شوية، وإنا له لحافظه. وبرضه في حاجة يقول لك إيه، يكاد المريب يقول خذوني. هما الكلمة دي هما عايزين يطمنوه، بس لكنهم إيه، هو قال أكتر من الكلمة دي، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. لأن الحزن على فوات شيء صح؟ إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله، خوف على حاجة في المستقبل، أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبعا أكيد هما بيسمعوا له الله يكتر خير، إحنا ما كناش عارفين نقول لك إيه أصلا، يعني ما كناش عارفين لما نرجع نقول لك إنت اللي أرشدتنا. فساعات الأب هو اللي يرشد ابنه للعذر أو الكذب، يعني اللي يكذب بيه. روح اشتري اللي قلت لك عليه، ما تقولش الفلوس ضاعت أو وقعت، أي حاجة من دي هي ضاعت أو وقعت. انت كنت خير والله مش عارف انا هقول لك ايه. اتسرقت دي اوعى اتسرقت واتسرقت كان قال زيها. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسر. اي حد يقول لك حاجه في اللي فات؟ ليحزنني انت تهبوا بيه. مش حزن ده على حاجه من فوات؟ لا مش على فوات شيء. فوات شيء فهو مجرد بس ان هو يبقى مش موجود معايا احسن. قال عنهم طيب هذه حاجة. فلما ذهبوا به وأجمعوا، يعني أجمعوا أمرهم، لكن أجمعوا شفنا مع أمرهم في سورة يونس الأخير مع سيدنا نوح، أي يجعلوا في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لسببين، عشان يخفوا معالم وجوههم عن الأب. الأب اللي يعرف ابنه كان بيكذب ولا لا، والأم مش كده. الحاجة الثانية عشان لا يخرج للبحث عنه. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. الاستباق يقول كان الرمي بالسهام. وطرحنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نفس برضو المثل يقول لك المريب يقول خذوني، لكن هو يعرفك إن أنا إيه، على فكرة مش أنا اللي بكذب، أنا ما بكذبش. فلما قالوها، لكن لما كانوا صادقين قالوا وإنا لصادقون. بص الفرق في الأسلوب، وما انت بمؤمن ان انت مش تصدقها حتى لو كنا صادقين، حتى لو حرف ايه مش على اخر جو. لا لو لا لو حرف مش على اخر جو انا عارف. لولا العروض هذا شوي وجاءوا على لا سيد يوسف لا حتى بيت متأمل ومتفكر في الزمن. تفكر عم الحاج بجد والله ده ايه يعني بتحاول تتكلم معايا ولا تبقى لا سنة النهاردة أعزوك مثلا أعزوك يعني واحد بيقعد أوحينا إلى يوسف تفكر مين لتنبئنهم بأمرهم هذا في الفترة طبعا اللي عمل فيها المهديدة بتاعت إن ياخد أبوه ويجيبهم ما يكونش عارفين هو مين. مش شرط يكون الوحي، طب ما اقول لي بس كده، مش شرط يكون الوحي عن طريق، مش شرط يكون الوحي عن طريق سيدنا جبريل اللي هو يكون نبي. واوحينا الى ام موسى، هو في نبيات هو نبي فقط بلاش. واوحى ربك الى النحل، مش تسمح معايا كده بقى، صلى على النبي صلى على النبي كده ما بقوش اشرار. انت معتز لقيت اشرار حد محمد قاعد كده الله الا واحد. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. اتفتهم بقى ما اقولك مش محترفين، جابوا القميص سليم ولطخوه بدم شاب. فقال يعقوب ما رايت ذئبا احلم من هذا الذئب على ابني. ده سابوا لغايه ما يخلع القميص بعد كده افترسوا، حاجه غريبه. فين اثار التقطيع؟ قال بل سولت، بص قال سولت مش طوعت، قلنا طوعت اشد واشق. قال بل سولت

لأنه كان فيه برهان ربه. طبعاً الأصح برهان ربه رأى يعني في من نفسه ما يسجره يمنعه. ليه الحكمة؟ لو عارف الأمر ده أمر إيه؟ أمر يعني حرام يغضب الله سبحانه وتعالى. عرفت بقى ترد بيها على الناس ازاي؟ يقول لك لا ده هم، لا ده ما همش، يقول لك انا وقعت. لا لا لا، فلولا اسمها بقى اللي احنا بنقول عليها امتناع الوجود، امتناع الهم لوجود برهان ربي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. كده درس يعني قاسي على النفس شويه. يعني يقول لك لما تقع في المعصيه اعرف ان انت يعني هنت عند الله سبحانه وتعالى. لو كنت عزيزا عنده ما وقعت في المعصيه، لان ربنا صرف عنه سوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصين. فمن قبح المعصيه ان انت سقطت في عين الله. لو كنت عزيزا عنده لما وقعت في المعصيه. كان خلى اسباب المعصيه ايه؟ اه تبعد عنك. واستبق الباب وقدت، طبعا لما شدت القميص بقى فانقطع، فقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من اراد بأهلك. هي اللي بدات الزباله المشتكه نقول ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. الصحيح ان هو ده من الاربعه اللي نطقوا في المهد سيدنا عيسى. ومين تاني؟ شاهد يوسف. ومين تاني؟ كما جاء في الحديث جريج العابد، اللي هو مش جريج العابد نفسه، جريج العابد اتهمته امراه فانطق الله الصبي انه ليس لابوه. كان طبعا دعاء امه عليه يعني لما كانت نادت عليه في الصلاه ولم يجبه. في الرابع ابن ماشطة، ابن ماشطة بنت فرعون. لما كان خلاص خلاص ألقى أولادها كلهم في النار، فضل بقى الطفل الرضيع فثبتها يا أما إنك على حق، أما كده على فكرة إيه؟ أما زي الفلاحين يعني، ده لغة عربية. إن كان قميصه قد من قبل، اللي بيتلخبط في الحفظ، القاف هات إخواتها معاها. في ناس بيتلخبطوا في الحتة دي في التسميع والحفظ. القاف يبقى قبل يبقى صدق، يبقى التانية إيه؟ دبر وكلام. وضحت؟ كويس العلامة دي؟ طبعا هي مش كل مرة أفكر فيها، قميصه قد من قبل يعني من أمام، يبقى هي كانت بتدافع عن نفسها. فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر خلف يبقى كان بيجري، يبقى هي بتكذب فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إنه إن كيدكن عظيم. وقال له إيه؟ غير إنك لكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالعلماء يقولوا ايه؟ عندي قالت الاعراب وعندي وقال نسوه. يجوز قال نسوه وقالت نسوه، يعني اللغه تحتمل المعنيين، قال او قال، وبرضه قال الاعراب او قالت الاعراب. يقول لك ليه استخدم التانيث مع الاعراب رغم ان هم رجال؟ لانهم قالوا كلاما لا يقوله الرجال. لما جاءوا للنبي وقالوا له يا محمد جئناك بالاثقال والعيال ولم نحاربك كما حاربك بنو فلان وبنو فلان. احنا بنستحسن من غيرنا، خلي بالك. ها ما جربتش انت غيري وشفت انت غيري، فقلت لك مش كان يقولوا رجال، مش كان قالت الاعراب. طب هنا بيقول لك لان النسوه قالوا الكلام الذي كان ينبغي ان يقوله الرجال. الكلام ده كان المفروض يصدر من العزيز نفسه او ممن شهد هذا ايه الحادث. وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراض فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغف القلب اللي هو غلاف القلب، وصل الحب لغلاف القلب اخترقه. إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن اعتدت أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. كلكم قاعدين منتبهين دلوقتي عشان بتكتبوا أهو، لكن المتكئ اللي قاعد كده إيه؟ متكئ على مسند ولا حاجة. وبعدين كان في طعام، صحيح إنه كان في طعام. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه أعظمنه أجدلنه وقطعن أيديهن. هنا معنى جرحنا أو خدشنا، مش قطع يعني قطعوها خالص. وقلنا حاشا لله، ده كلمة للتعجب يعني، ما هذا بشرا، استحالة يكون ده بشر، ربنا خلق ده، مش بشر ده زينا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. مناسبة جمال سيدنا يوسف، وحتى فاتني أقولها النهاردة أشرقت. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا عارفين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، جمال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل كان أحد يفتن بيه؟ يقول لك كان مع الجمال فيه هيبة، لدرجة إن قالوا لأحد الصحابة أظن سيدنا عمرو بن العاص صف لي رسول الله. قال ما كنا نطيق أن نملأ عيوننا من رسول الله إجلالا له. فاكر أقعد أتأمل في وجه الرسول؟ وحتى في الأوصاف مثلا في حديث هند بن أبي هالة لما قلنا طبعا كان المفروض الكلام يبقى بكرة بس معظم الناس قالوا مش جايين فلا غير بكرة ممكن نعملها وقت ثاني إن شاء الله. فهند يقول إيه؟ هند بن أبي هالة يقول أقنى الأنف يحسبه من لم يتأمله أشم. أشم اللي هو أقنص يعني يقول لك هو أقنى لأ فيها ارتفاع لكن اللي ما بيتأملوش ممكن يفتكروا إيه؟ فواضح إن فيه حتى مثلا صف لي رسول الله يقول لك إيه؟ وجهه مثل الشمس بل مثل القمر. فالناس كانوا بيصفوا أوصاف إيه؟ عامة كده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روضته عن نفسه فاستعصر. بقول لك كل دي أدلة على اللي احنا قلناه غير الدليل اللغوي. احنا قلنا دليل لغوي لولا امتناع الوجود كان عندي هنا برضه لنصرف عنه. أدي واحدة أدي واحدة كثانية مخلصين. إبليس قال إلا عبادك منهم مخلصين في عصمة للأنبياء مش كده؟ برضه هي حتى هنا كلامها فاستعصم طلب العصمة الألف والسين والته للطلب الهمزة والسين دي للطلب مش كده؟ فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الناس اللي في التجويد يقولوا إيه؟ ننشأ بها بالتنوين ولا يكون من الصاغرين هنا وفي العلق لنسفع عن بالناصر. أصل التنوين المفروض ما بيبقاش آخر الأفعال. فهنا دي ننشأ بها بالتنوين هنا في إضغام بغنة ولو أفتح إلى مات العوض ولا يكون توقف. ونفس الكلام في العلق برضو لنسفع مادة عوض يلحق بالطبيعي وبعد كده عندي إقلال. طب الناس بتوع اللغة يسموها إيه؟ نون التوكيد الخفيفة اللي فاتت دي ثقيلة لا يسجننا هي دي ضمناها لكن اللي جاية يقولوا مش ضمناها وهي مش عايزاها عشان كده قالت إيه؟ ولا يكون من الصغرين هي مش ضمنة تكون من الصغرين في السجن مالهاش سلطة هو جوزها العزيز ده وزير المالية يعتبر وبرضه هي لا ترضى ان يكون في الفل عشان كده حتى طبعا انا والله قدر كده من كام سنه لما فتحت ولقيت ايه المسلسل الشيعي اللي كانوا جايبينه ده وكانت تاخد الكرباه وتدخل تجلده ده حتى يتنافى معرفش الاختراع ده جالهم منين يعني حتى الاختراع بتاع ان يعملوا التمثيليه بالشكل ده جالهم من ايه من ايه اصلا ايه الافكار دي ده حتى بص كلام القران ولا يكون ماشي ولا يكونن ده قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه يقول لك في حالة الفتن ايه هو شاف ان السجن احب اليه من اي الوقوع في الفاحشة يبقى الانسان حازم في قراره والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن امن اليهن بقى اقع في حرام واكن من الجاهلين. يقال ان كل واحدة قالت له اجب سيدتك او ان كل واحدة طلبت ان تنصحه على انفراد يعني تنصحه ان هو بما أردت من رأة العزيز فلما قالت به روضته عن نفسه لأنها تفسير موجود فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات آيات تدل على أنه مظلوم أنه بريء لا يسجن إنه حتى حين. فالموضوع ده قديم يعني ماشي القصة قديمة لا إيه لا خلينا عايشين. ثم بدأ لهم الناس اللي عارفين هو مظلوم سجنوا بدلوا من ولاة الأمر حكام ودخل معه السجن فتيان. طب حد عايز يضيف أي معلومة في اللي فات أو درس؟ تبخلوش عليها أفهمه طبعا بعضا أنا سمعت أنه عشان طلب السجن فربنا سجنه لأنه ما أخذ كان حد قالها قبل كده يقول البلاء ممكن بالمنطق أنه عشان طلب السجن يعني أنا يعني ما برتاحش للقول ده قوي يعني لا اصل لا كان حتى احد المعلمات هنا في الدار كويس فبتقول يعني بتقول حتى في حلقات الفجر بتقول البلاء ممكن بالمنطق لما هو قال ان رب السجن كويس فابتلاه بالسجن لما كانش طلب الكلام ده انا مش مقتنع قوي يعني تمام. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ده كان ساقي الملك وده كان طباخ الملك. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. بص لما حد يسألك على حاجة

إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فلك يعني التفت عليه يعني التفت الخضر على اليابسات على الخضر. يا أيها الملأ وأفتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون. يقول لك هو ليه المسمى ليه تفسير أو فسر الرؤى يسمى إيه عابر؟ يقول لك تعبير الرؤى. يقول لك أنه يعبر بين أطراف الرؤية. تعرف عبور الطريق يعبر بين أطراف الرؤية. يقول لك في حاجة حصلت أولها كذا دي يربطها مع اللي في النص مع اللي في الآخر مع اللي مش عارف إيه. فيعبر بين أجزاء الرؤية ليقول لك ما يعني ما هو التعبير الصحيح له. طبعا التعبير أنا واحد من الناس ما أعرفش. يعني واحد من الناس فعلا حتى لو كانت رؤية لي حتى لو شفت رؤية. قالوا أضغاث أحلام. قالوا أضغاث أحلام أخلاط أحلام. فاكرين سيدنا أيوب ربنا قال له خذ بيدك ضغط اللي هي الحزمة المش متجانسة يعني مبقاش كلها ناشفة ما هو 100 مرة واحدة هتوجع فممكن يكون فيها أعواد رطبة. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هو كان شك في الأول كبرون إن كنتم للرؤية. وقال للذي نجا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة على تذكر يعني أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف وأيها الصديق. ده من بديع الإجاز في القرآن. فأرسلون فجأة انتقلت بقى الكاملة ليه المشهد جالع على إيه السجن. يوسف أيها الصديق وأبتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. مش هيقول لهم تأويل الرؤيا بس هيقول لهم يتصرفوا إزاي. وجاء في الأثر يعني إن لو لبست في السجن ما لبث يوسف لاشترطت عليه أن يخرجوني. يعني كنت قلت لهم اخرجوني الأول أقول لكم تعملوا الرؤية. لكن هو الحديث الصحيح اللي جاء هنقوله في الآية 50 إن شاء الله. قال تزرعون سبع سنين دأبا. واحد دأب على الأمر مستمر الأمر مستمر شأنكم كده بتزرعوا زي كل سنة عادي يعني. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إيه فاجة إن استنى في سنبله؟ عشان لو خرج طحن هيسوس لكن طول ما القمح سنبله مش هيصبر حاجه. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد وبرضه بيقولوا الا قليل ما تاكلون يعني اتحروا على قد اللي هتاكلوه وبعدين اتدخروا عشان جاي لكم بعدها. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن. اكن السنوات اللي بتاكل طبعا هو المفروض الناس يعني ادخرتم يعني إلا قليلا مما تحصنون. طب إيه الفايدة المرة إن هم يشيلوا برضو عشان بعدها عشان بعدها البذور دي يزرعوا بيها. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيها عصرون. طبعا الناس بتقول يغاث يعني يستغيث لا يغاث بالغيث اللي هو إيه مطر وفيه يعصرون ده رفاهين وعصير لب وعصير بوريو وعصير الموز الحاجات دي إيه ده رفاهية وعصير جرجير وعصير مش عارف ايه ده رفاهية. وقال الملك ائتوني به. بص الخطاب في الاول هتقولي بقى جدع شاطر شكله جف رفض سيدنا يوسف. فالرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه في الحديث بتاع لحم اول ما شك من ابراهيم يقول لك ايه ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبته الداعي كنت خرجت على طول من غير ما اشترط لا مش اشتراط دي من غير يا ما اطلب براءتي. ده من تواضعه صلى الله عليه وسلم ان هو ينزل نفسه منزله اقل من منزله الانبياء. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك انا ما اخرجش كده وانا متهم فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسك قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امراه العزيز الان حصحص ظهر انكشف بعد خفاء انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. طيب الاثنين اللي جايين فيهم اقوال اللي جاي ده الاصح خذوا مني والطمن يعني اللي جاي ده امرأة العزيز بتقوله على يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لم أخن يوسف بأن أذكره في غيبته بسوء. لا حتى اللي قال مثلا أصدق العزيز لا هي خالد العزيز اللي يقول ده يوسف اللي قال هو فين سيدنا يوسف لسه كان في السجن ساعتها. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين برضو اللي جاي عارف مشهور بين الناس إن هي سيدنا يوسف اللي بيقول هيقول لك عمل سيدنا يوسف انا ان نفسي امرت بالسوء. فين سيدنا يوسف؟ بيقول لك سيدنا يوسف ما كانش في المشهد ده اصلا. وما ابرئ نفسي من امرأة العزيز ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. يقول لك القصة ليس فيها شر محض، يعني شر خالص، فيش يعني تشوف حتى اخواته لا بلاش تقتله، لان شهدوا عليها الناس. طيب هي كانت مؤمنه يعني الا ما رحم ربي. ما هي اللي انت كنت هتقول الجمله دي، بيقول لك الناس كلها على مر التاريخ ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن هم بيشركوا وما يؤمنوا حتى في اخر الصوره رد برضه على الكلام ده، وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم مشركون. عارفين في اله خالق لكن هم بيعبدوا اصنام ليه؟ خدناها امبارح، الا ليقربونا الى الله زلفى او هؤلاء شفعاونا عند الله. بيفتكروا يعني حتى قوم سيدنا نوح قالوا احنا ما ينفعش نعبد ربنا وبشركم، نعبد ودا وصواعا ويغوث عشان دول كانوا ناس صالحين يقربونا الى الله. جاء المشهد وقال الملك، بص الفرق، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. شفت الفرق بين الاثنين؟ لو رجع هيطلع عشان هو شاطر، التاني عشان هو بريء. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين. ثم كان بقى مكين امين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. تعرف خزائن الارض هو في الوقت ده، في الوقت ده كان من يملك مصر او حاكم مصر كان من يملك خزائن الايه الارض كلها، يعني اني حفيظ ايه عليم. وده بيقول لك ده مش طلب، يعني لا يتنافى مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب الاماره، لان هو بيقول ان الامر ده هو هيبقى لا يستنى شيء، بس يعني مش حضرتك ايش حضرتك بقول لك عشان موضوع تطبيق الخطه اللي قالوا عليها دي، اللي هي لاصلاح احوال البلاد، فشايف ان هو اصلح من يقوم بها. وكذلك مكننا ليوسف في الارض. فين بقى تأويل الأحاديث؟ إيه ده هو هيحكم مصر تأويل الأحاديث؟ خلاص انتهى دورها هنا. يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل أي مكان يعني فيها ويحكم ويأمر ويطاع. يقال حتى الملك فوضه لإدارة أمور البلد كلها. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا متقين رب العالمين. حد يسأل في اللي فات أو إضافة؟ واخواته كمان هيقولوا كده. اه فده دليل ان الانسان لو مقصد بيظهر مقصد انه اصابه بالانفلات. بالظبط، حتى لو في السجن برضه. يعني فاهم ان هم اشعه يعني هو مثلا ما اقدرش ان هو مصري. حاجه ثانيه هو العالم الى الايمان بالله. اه. سريعا. لا لا لا انا بقول لها لا بشاور شاجب لها الهديه بقى كرسي. شنطه كده كرسي. اه ده الايمان بالله هم اللي خاطرين منهم تفسير الوقت. هو استغرق التسيير بانه هذا الفرصه دي من اول. اه الفرصه فعلا ايه؟ هو حتى لو قلت اجل الكلام لغايه ما يسمعوا. هجيب لهم ميه زمزم؟ بس ما تفضيش بقى الكرسي بقى مره، بصي شنطه كده شيك. كنت عارف والله دي في مسجد نبرات. شغل فلاتر يعني بص 10 مليون. بس مش عارف بقى يعني انا بسال طبعا اقول سؤال عام يعني انا ما اعرفش ايه اللي ممكن جسم الدهر عليه يعني لو مش عارف يوصل لكام كيلو ده مش عارف يستحمل 120 كيلو ولا مش عارف بصراحه هينفع ولا ما ينفعش ينفع ها ده كويس كده ده من لا التاني ده منين ده اغلى والله ده اغلى من التاني صدقني صدقه مخفيه ما بحبش اتكلم عن نفسي فالناس هم اللي بيتكلموا عني شغل يعني شغل فاخر عليا يعمل كده يا جماعه لا الغرور ده وحش الغرور ده كده بيطلع عنه وحش حتى حضر سلمى بتقول عليا بات صح ونودي هي بتقول لي خلاص غيرت بقى بتقول عليك نوت جود بتقول لها ليه كده تقول لها انت شايف الشيخ جود يعني؟ هو ايه الحديث بتاع لما قال قال ربي قال ان كيف تحيي الموت؟ بيقول لك لا تظن ان ابراهيم شك يعني لا انت تظن فيها ما تظنش فيه ابراهيم عايز وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. طبعا هو يعني حتى لو بيشبهوا عليه مش هيوصل لدرجة إنه يبقى الملك يعني ولا يبقى العزيز ولا جاءوا في السنوات العجاف. ولما خد بالنا بقى إيه عشان بنزعل الناس اللي بيحفظوا وبيراجعوا، ساعات بلاقي فلما في الصورة ولما فبتلخبط بينهم. لما يكون الأمر ما ينفعش فيه سرعة هيقول لك ولما. حتى شفناها في سورة هود النهارده لما كان في أليس الصبح قريب فلما جاء، لما قال لهم ثلاثة أيام فلما جاء، لما يكون في سرعة. فهنا دي ما ينفعش فيها سرعة، هو من أول ما يشوفهم كده يقول لهم يقول لي بآخر لحظة لازم نتعرف عليهم ولازم نكلمهم. وهو كان عامل حاجة في منتهى العدل، إيه هي؟ إن كل واحد ياخد لنفسه ولأسرته. عندك زوجتك مش هقولها دي زوجتك معاك يعني مش الدرجات، أولادك ماشي يبقى حاجة تكفي طعام لأي أسرة معينة. طيب الأب والأم برضو لأن سنهم كبير، أنت قلت لي أنا مش هقدر، أنا أقول لك لا أنت كذاب ممكن تكون مثلا الأم متوفية ولا حاجة، لا أب وأم مفيش مشكلة. لكن ما تقوليش بقى واحد في سنك يعني ده مين بقى لأخوكم ده صغير طفل صغير يعني ده رضيع، لا ده كبير ده متجوز وعنده عيلة، ده متجوز وعنده أسرة كويس ولاد وعنده، طب ليه ما يجيش معاكم؟ اصل ابونا خايف عليه، لا ده كلام ما يخشش عقلك، ممكن تاخدوا الكلام ده وتبيعوه بسعر اعلى. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. شوف اكرمهم يعني اكرم وفلاتهم واطعمهم طعام حتى ما اخذوا ايه الطعام بتاعهم يعني على نفقاته. فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي. وما تجيش بعد كده تقول خلاص ناخد 10 بس بلاش ناخد 11، لا 10 ولا 11 يبقى انتوا كنتوا كذابين. ولا تقربون وحديكوا كمان اكل، دي هنشوفها جايبها منين، هنشوفها جايبها من الصفحه اللي جايه، هديكوا اكل على قد يا دوب انتوا تسافروا كويس وايه تقعدوا ترتاحوا شويه ترجعوا تاني لاخوكم ده عشان اديكم بقى حاجه تكفي اكتر. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. البضاعه طبعا كان مقيده، كان سوق المقيده، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. عارف ان اخواته استحاله يقدروا ياكلوا طعام ما دفعوش ثمنه، فعلى الاقل لو ما عرفوش يجيبوه اخوه يبقى ايه؟ هيظهروا مره ثانيه. صح ولا ايه؟ عشان يبقوا حتى يردوا ثمن الطعام اللي كانوا. دي بقى عايزه سرعه، ده الاكل يا دوب على القد. فلما رجعوا الى ابيهم فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل. لك يعني نزلت كيل ده اسم اخوه. وانا له لحافظون. بص نفس الجمله. يعني لو مكانه هقول انتوا تاني، انتوا بتاع وانا له لحافظون، انتوا قلتوها قبل كده. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. تنفع دي بقى فلما بالسرعه؟ يبقى بقى واضح ان هم كانوا عارفين ايه اللي جوه، لكن هم ما يعرفوش. بعد طبعا فتره مع محاوله مع ابوهم وبعد خلاص حزنوا خلاص تعالوا بقى ناكل خلاص نعمل ايه؟ لما يخلص الاكل هنموت من الجوع. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم فقالوا بقى على ابوه قالوا يا ابانا ما نبغي. واتهم البغي، نطلب اكثر من ذلك. ما نطلب اسلوب تعجب. هذه بضاعتنا ردت اليهم، ثمن الطعام على الاقل حتى نروح نرجعه. طب ايه تاني؟ ونمير اهلنا نجلب لهم الطعام. نمير اهلنا نجلب لهم الطعام. ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير، اللي معانا ده كيل يسير. خد بالك خبوا كلمة نحفظ أخانا جوه الكلام. فحتى دي في التربية يعني أو في التفاوض. لو عايز حاجة ما فيش تفاوض عليها حطها في النص. اديت مثال قبل كده أو بشكل أوسع يعني مثلا إيه؟ تقول له أنت تخلص لا أنت إيه؟ تاكل تقول مثلا ابنك مثلا حاجة تاكل وتخلص المذاكرة وتنام بدري. طب ما مثلا كان النهارده زي الخميس مثلا بكره اجازه. انت مش عايز تفوض على ايه؟ انت خلاص لا هتخلص مذاكرتك. انت لو انت هم خبوا كلمه نحفظ اخرى في النص بين كلامين. فانت بيقول لك خلي الحاجه اللي انت مش عايزها تبقى قبل ما تخش خليها في الاخر. فانت بتقول له تاكل وتخلص مذاكرتك وتنام، بعد ايه بيكلمك في ايه؟ لا انام بدري ليه؟ انا مش عايز انام، انا عايز اسهر النهارده مش عارف ايه. لا هتنام اقعد ناقشه بقى طول في موضوع ايه؟ نام ده. الاخر طب ماشي خلاص كل بقى وخلص مذاكرتك ماشي زي بعض ما تنامش النهارده. العكس بقى لو انت عايزه ينام خلي اي حاجه ايه؟ بعدها. وضحت؟ يعني قال ده يعني من